لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، في قوله سبحانه وتعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن غفلة أكثر الناس عن التفكير في آيات الله ودلائل توحيده بما خلقه الله في السماوات والأرض من كواكب زاهرات ثوابت وسيارات وأفلاك دائرات، والجميع مسخرات، وكم في الأرض من قطع متجاورات وحدائق وجنات وجبال راسيات وبحار زاخرات وأمواج متلاطمات وقفار شاسعات، وكم من أحياء وأموات وحيوان ونبات وثمرات متشابهة ومختلفات في الطعوم والروائح والألوان والصفات. فسبحان الواحد الأحد خالق أنواع المخلوقات المنفرد بالدوام والبقاء والصمدية للأسماء والصفات، انتهى. قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نقول: فطر الله عز وجل العباد على الميل إليه وإلى توحيده وذوق حلاوة ذلك والراحة به. فطر الله العباد على الميل إليه، على الحنيفية، الحنيف المائل إلى الله وإلى توحيده وذوق حلاوة ذلك، بمعنى أن الإنسان قد جعل عنده أحاسيس وجعل في بدنه وكذا في روحه، هذا الذي نتكلم عنه. لكن نقول أولا لنفهم المقصود أن الإنسان جعل لما به قوامه جعلت فيه رغبة، يدفع فطريا إلى تحصيلها ويجد لذة وراحة عند حصولها. يعني الإنسان جعل في بدنه رغبة فيما به قوامه من الطعام والشراب، عشان يأكل ما تتركش دي لواحد زهقان النهاردة هو مش جعان يوم ما يأكلش يوم يموت، فربنا قدر ان هو يجيله ايه الجوع، ما يبقاش الامر ده مرده الى رغبة، يعني الانسان هو اللي يستحدث الرغبة، لا دي هي موجودة فيه. وكذلك الشراب، ولما يأكل ويشرب يجد ايه لذة، وربنا جعل لبدنه حاجة الى الراحة، لانه لو اشتغل زي المكنة يحصل له ايه؟ يقع ويهلك يمرض ما يستحملش. فربنا جعل له بعد شوية تعب رغبة في الايه؟ في النوم والراحة. ولما يحصل كده يبقى ألذ حاجة عنده النوم، يقوله تاكل يقول عايز انام، يا تشرب عايز انام، اي حاجة النوم ده بالنسبة له ايه؟ ألذ شيء. حتى في بعض الاحاديث حتى اذا يعني عرسوا في يعني نزلوا يعني اثناء الليل في الساعة التي يكون ألذ شيء للإنسان فيها الراحة، يعني معنى الحديث، وأنهم ناموا أشد النوم لغاية ما يعني أشرقت الشمس، حديث فيه. فبنقول بقى الإنسان فطر قلبه على حاجته إلى التعبد وإلى الله وحده خصوصا. الناس تجد طلب هذه الحاجة يحاولوا يسدوها، يحاولوا يحطوا اي حاجة فيها تبوظ لهم المكنة دي، بدل ما تبقى منفعة ليها. القلب ده ما خلق فحنيفا مائلا الى الله عز وجل، كونه يسد بانواع الشهوات الباطلة المحرمة لينسى حاجته الحقيقية عشان يحس بالراحة واللذة، لا، دي لذة البدن او حاجة من السكر. يعني لذة البدن دي ان هو يقعد ياخد كتير من شهوات الفلوس والاكل والشرب والجنس، بس في الحقيقة دي رغبات البدن مش رغبة الروح، مش رغبة القلب. القلب جعل فيه حاجة وبالتالي رغبة وبالتالي لذة عند وجودها، أن يذوق حلاوة ذلك. فالقلب محتاج إلى الإيمان، القلب محتاج إلى الإيمان وإلى توحيد الله عز وجل، فيحصل له إذا حقق ذلك لذة وحلاوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله حق أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وقال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا صلى الله عليه وسلم وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فهذا المعنى هو الذي نقصده. الناس بتسكت الموضوع ده، قلنا اما بشهوات دنيوية او بعبادة غير الله. عبادة غير الله هي المعيشة الضنك، هي العذاب، ولو كانت عبادة الهوى وكذا عبادة الأحبار والرهبان وعبادة الشيطان وعبادة الأوثان وعبادة البشر، عبادة الملائكة، عبادة الأنبياء والصالحين، كل هؤلاء إذا صرف وتعلق القلب، صرف القلب وتعلق القلب بهم، شقي الإنسان بقدر ذلك. فالأصل إن التوحيد والإيمان حلو جدا، والكفر مر جدا وبيء جدا، والشيطان عايز يعديه ازاي؟ واحد عايز يحط سم الواحد يعمل ايه؟ يكتر السكر مش كده؟ والعسل، ويحط عصير عشان السم طعم وحش، فيقوم الشيطان يحط لهم ايه؟ السم في العسل، مش كده؟ يعني ايه؟ يعني يقول لهم حتة من التوحيد حتة من الايمان، ويدوب معاه الايه؟ الشرك. ادي معنى: وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. الشيطان بيخدعهم، بيقول لهم انتم اهل حرم الله وانتم السدنة وأنتم الحجبة وأنتم السقاة وبتقولوا لبيك اللهم لبيك إلا لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك، ما أنت بتجيب حتة صغيرة. وأكثر الناس الشيطان بيمرر لهم الكفر إزاي؟ بأن أنتم بتحبوا الأنبياء، إحنا بنتبع موسى، إحنا بنتبع عيسى، ويفتكروا أن بمجرد الانتساب من غير ما يتبعوا ما جاء به موسى وما جاء به عيسى ينفعهم. لا، ما ينفعهمش إلا أن هم يتبعوا ما جاء به موسى وما جاء به عيسى فعلا، وليس أن يغالوا في عيسى فيقول أنه ابن الله أو أنه هو الله، أو في بعض أتباع موسى كعزير ويقولون عزير ابن الله، أو في الأحبار والرهبان المنتسبين إلى تعليم الناس دين الأنبياء فأعطوهم حق التحليل والتحريم. كل ذلك من الشرك الوبيء المر، لكن تبتلعه النفوس بشيء من الحق. قال الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. والحنيف هو المائل إلى الله المعرض عن غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ما قالش يسلمانه، لماذا؟ لأنه هو إيه؟ هو مولود مسلم أصلا، فبيحتاجش يتعمد، بيحتاجش يتنصر، ما يبقاش نصراني إلا لما إيه؟ لما يعمدوه مثلا. ما يبقاش يهودي، ما فيش وسيلة عندهم إلا أنه يتولد أمه يهودية. حتى تلاقي الأمثال الشعبية والأغاني الشعبية يقولك ده إيه؟ أمه يهودية، علشان يعني هم عايزين يقولوا هو يهودي. ولذلك لأن اليهود عندهم لا يكون يهوديا إلا إذا كان إيه؟ كانت أمه يهودية. طبعا ما ينفعش نقول الكلام ده بالزور والوتان، لكن نتكلم على إن ده أمر معلوم عندهم. وكذلك التمجيس ده كله خلاف الفطرة، لازم يعوجها، هي مستقيمة، يقعد يعوجها جامد وهو صغير علشان يعوده ان هو يتجه على غير الوجهة، يبعدها يفسدها. ولذلك تجد هذا الامر في كل الملل الباطلة، تكون التربية السيئة عليه تأخذ جهدا جهيدا منهم، وتجد أن النفور لدى هؤلاء الأولاد، لأن الأسئلة لا إجابة لها. الولد الصغير حير المعلمة، وبعدين حير ليه الحبر الكبير لما يقولهم هو ازاي ربنا واحد وازاي هو ثلاثة، وهم عارفين ان الموضوع ده ايه، اصغر طفل عارف ان الواحد ما بقاش ايه، ما بقاش ثلاثة. وكذلك وازاي ربنا يموت، فده حاجات تحير الاطفال، يحاولوا يهربوا منهم باي طريقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه، وهم كذلك مفطورون على كراهية الشرك والتألم به ووجد مرارته وهمه والضيق به. يعني هو الشرك ده مؤلم للنفس، وبيجد هم وغم وضيق، بيجد ألم في قلبه إذا توجه لغير الله. يقوم بقى يحاول الألم ده، احنا بنعمل ايه في ألم البدن؟ نديله ايه؟ مسكنات. ولو ألم جامد قوي يديله ايه؟ مخدرات، يديله بقى ترامادول ولا اي حاجة ولا مورفين علشان يزول الألم ده. وهكذا القلب ده يديله مسكنات يدوله شوية شهوات عشان يتلهي فيها. ما تنفعش. الألم والغم والكرب والضيق مستمر، ياخد مخدرات. هم كذلك مفطورون على كراهية الشرك والتألم به ووجد مرارته، انه يجد المرارة وهمه والضيق به، وهمه والضيق به. ومع ذلك، مع هذه الفطرة ومع بيان الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أكثر الخلق أشركوا بالله وتحملوا أفظع الألم، ألم الانقطاع والبعد عن محبة الله سبحانه، وذاقوا مرارة الباطل واستمروا على تجرعها. نعوذ بالله. يعني الرسل بينت حقيقة التوحيد، والشرك أليم في النفس، مؤلم وعذاب، ومع ذلك فأكثر الناس يصبرون على هذا الباطل. تأمل. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. الصبر ده دليل على ايه؟ انه حاجة متضايق منها، مش كده؟ مش يقولوا الصبر حبس النفس على ما تكره ابتغاء مرضات الله؟ احنا عن هما بقى بيصبرهم على آلهتهم ابتغاء يعني مجد الدنيا، ذكر الناس، انواع بقى الرياسة والجاه والعياذ بالله. لكن تحس ان هما فعلا ايه؟ متضايقين من عبادة، حاجة مش مقبولة، يعني شيء لا يقبل ان انا اعبد صنم انا اللي عامله بايديا. اتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. مفيش حجة. في ايه؟ ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم والعياذ بالله. يعني لكن هم يوصي بعضهم بعضا ان انطلق الملأ منهم ان يمشوا واصبروا، اذا هم يكرهون ذلك. انت بتصبر على عبادة الله ما تبقى زيه؟ لا طبعا، لان انت العبادة دي فيها من الحلاوة ما يذهب مرارة الصبر. ذاقوا مرارة الباطل، تحمل اكثر الناس افظع الالم، وذاقوا مرارة الباطل واستمروا على تجرعها. كيف حدث ذلك؟ زي بالضبط كده كل الذنوب والمعاصي كذلك، كلها لها ألم. الظلم ده له ألم، والكذب له ألم، والزنا له ألم، والقتل له ألم. ربنا سبحانه وتعالى قال لموسى وقتلت نفسا فنجيناك من الغم. ده دليل على ان اللي بيقتل يحصل له ايه؟ يصيبه غم. فامتن الله على موسى انه نجاه من الايه؟ من الغم والعياذ بالله. وقال سبحانه وتعالى عن ابن آدم الأول فسولت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، إلى قوله عز وجل قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. الندم. فكل معصية يعقبها ايه؟ ندم وألم وغم وكرب والعياذ بالله. كيف خدعهم الشيطان حتى أشقاهم هذا الشقاء مع ما ينتظرهم من العذاب الأبدي والشقاء السرمدي إلى ما لا نهاية؟ يعني ازاي خدعهم الشيطان؟ ما هم في حاجة متعبة ومؤلمة وشقاء، ليه بياخدوها؟ ما بياخدوهاش الا بشوية ايه؟ خدعة. انها الطريقة الابليسية القديمة المتكررة التي استعملها مع الابوين حين قاسمهما اني لكما لمن الناصحين، فاظهر تعظيم الله بالقسم به ليخدعهما، ليقول لن يعظم الله بالقسم به إلا وهو صادق في النصح، وليس كذلك. قال تعالى وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فلبس الحق بالباطل، وهكذا خدع قوم نوح عليه السلام، فلبس حق حب الصالحين واتباعهم بباطل الغلو فيهم. عشان نبقى بنحب ود وسواع ويغوث، هذا حق، ولكن الباطل اللي معاه ايه؟ ان تعبدوهم، تغلو فيهم، تسموهم آلهة، تصرفوا لهم العبادة. فلبس حق حب الصالحين واتباعهم، كل دول حق. اذا عشان كده اتباع الرسل، حب الرسل حق، ولكن لا يجوز أن يعبدوا من دون الله. لبس حق حب الصالحين واتباعهم بباطل الغلو فيهم وإطرائهم فوق منزلة العبودية، وهكذا خدع أهل الكتابين اليهود والنصارى من قبلنا. فلبس حب الأنبياء، لبس حق حب الأنبياء اتباعهم بباطل الغلو فيهم بعبادتهم من دون الله، وكذا الأحبار والرهبان، يعني اتباع العلماء، والعلماء دول أحسن ناس، كل ذلك لازم نتبعهم، تتبعهم على ما بينوا من الشريعة، وليس أن تتبعهم على ما بدلوا من الشريعة. إذا علمت أنهم بدلوا ما تقولش لا دول هم أحسن ناس، احنا نيجي جنبهم يبقى أكيد هم فاهمين حاجة مش فاهمينها، وتبقى أنت عارف أن هم غيروا ما في كتاب الله. يعني الناس حب الصالحين ده من الحق الذي لا شك فيه، حب الرسول صلى الله عليه وسلم وحب آل البيت أكتر حاجة يخدع بها الناس في الشرك بالله، أن هم إيه؟ حب آل البيت. سيدنا الحسين ما عندهمش حاجة من حسين، يعملوا ايه؟ مقامه خلاص، ويقولوا لا دي احنا جبنا راسه، وراس ولا جت ولا راحت، ولكن عشان يخدعوا الناس، عشان يقولوا لهم ان اللي بيحب الحسين يجي هنا، والانتساب الى اهل البيت. يعني الباطنية دول اللي اسمهم الفاطميين، هم نسبتهم اصلا لمين؟ لواحد يهودي اسمه عبيد الله القداح، يهودي اصلا، ابوهم الكبير يهودي، وبعدين لقوا الكلام ده مش هيعدي على الناس، فاظهروا ليه الاسلام. فاكرين كليبر ومينو بقى الحاج مينو، مش كده؟ علشان ايه؟ عشان لازم يعدي الباطل اللي هو عايز يعمله، انه حاكم فرنسي يوم يقول انا ايه اسلمت، والعياذ بالله. فإن الباطل لا يمر إلا بشيء من الحق يذهب مرارته ويسوغه للناس، وفي الحقيقة يذهب بعض المرارة. فالباطل المجرد لا يقبله البشر ولا يتحملونه، مر جدا جدا، مرفوض جدا جدا، قليل من العقل يجعل الإنسان يرفضه أشد الرفض، حتى الشهوات المحرمة، حتى كل المال الحرام، الرشوة، الربا، كل الحاجات دي لازم تاخد مسكنات او مخدرات. ليه ياخد مخدر ازاي؟ يقول الشيخ فلان افتى يا راجل، خلاص اجعلها في رقبة عالم وتصبح سالم. في واحد قال ايه انها حلال، ليه؟ عشان في صراع جوه ان الحرام وحش، والميسر والشيخ فلان قال، والعياذ بالله، التأمين على الحياة جائز. العجب يعني ان هو يكون مسؤول اللجنة الشرعية في الشركات الإسلامية والبنوك الإسلامية. الله، طب ما اذا كان انت حلال انت بقيت انت بتراقب على ايه؟ ولا هي عشان تاخد بقى المكافأة الغالية جدا؟ نسأل الله العفو والعافية. يعني انت تبقى مسؤول انك مراقبة الحلال من الحرام وانت بتقول ان الحرام ده حلال، يبقى ايه الفرق ده؟ الرشوة متعديش، يقول لك بس انا مضطر هنعمل ايه؟ مالك اللي بيدفع يقول وانا اعمل ايه؟ ما الناس التانية لها ناسها في الشارع وانا ماليش، يبقى لازم اجيب اشتري الناس دي. واللي بياخد الفلوس يقول ايه؟ ما الدنيا صعبة وغلابة، عشان نعمل ايه؟ لازم ناخد الايه؟ لازم ناخد الكوبون علشان يعني يقول لك انا مضطر والمضطر يجوز، والتاني يقول لك انا مضطر والمضطر يجوز، الظالم يظلم ويقول لك انا ايه غصب عني والله الله يخرب بيتك ورجعي ضربك ومعذبك، ويقول لك معلش يا عم الشيخ ادعيلنا يا عم الشيخ ربنا توب علينا، واخد بالك؟ يحبسك ويقول لك والله انا متاسف غصب عني، واخد بالك؟ ايه اللي بيبرر؟ لازم يبرر لنفسه. الظلم وحش. فرعون عمل الموضوع بتاع الصرح ده ليه؟ عايز يقنع نفسه والناس انه بيدور على الحق، واطلع اشوف يمكن الاقيه عشان ما يبقاش وحش قدام الناس. ما هي الحاجه العجيبه ان هو اتغلب في الحجه تماما قدام سيدنا موسى. اول ما سيدنا موسى يعني انتهت الحجه العقليه قال لئن اتخذت اله غيري لاجعلنك من المسجونين، ودي مره برضو وحشه ان هو حبسه. ليه حبسه؟ عشان ايه؟ عشان جاب له الحق ومش راضي ياخده اتخذوا اله. فاول ما سيدنا موسى قال ولو وجدتك بشيء مبين، لا افهم اخرج ان انا ايه هدور في الموضوع بقى ورينا، فقال فأتي به ان كنت من الصادقين، وانت عارف ان هو من الصادقين، ولكن عشان يقدر يقول الناس ان هذا لساحر مبين يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحر فماذا تأمرون، وناخد فرصة بدل محبسه. مع ان هو لو كان حبسه ولا قتله من الاول كان ممكن يتصور ان هو هيستريح، لها في الحقيقة كان هيبقى اصعب ولا هذا ولا، لكن هو عنده الم من مجرد ان هو يسجنه علشان كلمة حق يقولها، فيعمل ايه؟ يحاول يبين ان هو بيدور على الحق ويبحث عنه. ان الباطل لا، ده فطرة في الانسان، مفيش حد يعني وما يؤمن اكثرهم بالله الا هم مشركون. والظلم والعدوان والفساد يبقى لازم يبقى في حاجة من الحق معاه عشان يبرر لنفسه انه بيعمل كده ليه. يعني اللي بيسرق بيقول ايه؟ بيقول انا مضطر ومش لاقي اكل، مش كده؟ واللي بيعمل اللي ياخد رشوة ذلك، واللي بيزني بيقول ايه؟ وانا اعمل ايه مفيش جواز، مش كده؟ عشان إن الاضطرار ده هو اللي بيزعم انه هو مضطر علشان يبرر لنفسه ذلك. العياذ بالله. ما انا بقول لك الشعور بالالم عند الظلم والمعصيه ده فطره انسانيه ما يسكتهاش الا ايه؟ يا مسكن يا مخدر، مش كده؟ المخدر ده حاجه بتخليه يتوهم انه لذيذ انه مبسوط، او المسكن اللي بتقول له مفيش الم ولا حاجه خليك كويس. المسكن والمخدر دول عباده غير الله بزعم انها تقرب الى الله زلفى. يعني ايه؟ ان انا عايز مين؟ عايز ربنا. بيشرك بالله ويقول انا عايز ايه؟ عايز ربنا. بيقول لا لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك، وبعدين يا عم مؤلمه قوي دي، فيقوم يقول ايه؟ ملكته وما ملك الله، وانت كده غيرت، فانت لسه بتعبده من دون الله. والعياذ بالله. ان الباطل لا يمر الا بشيء من الحق يذهب مرارته ويسوغه للناس، فالباطل المجرد لا يقبله البشر ولا يتحملونه، لا بد أن يمزج بشيء من الحق. السم مر فظيع الطعم لا يقبله أحد حتى يوضع في العسل. فلننتبه جيدا لهذه المسألة، لأن أكثر الناس يستجيبون للباطل لوجود حق معه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.